الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب وقف حمزة وهشام على الهمزة. ولما كان الكلام على الوقف كما أخذنا من اسم الباب، باب وقف حمزة وهشام على الهمس، يبقى إذن الباب مختص بالكلمات التي فيها همزة، ومختص بالإمام حمزة وهشام، ومختص عند الوقف. يعني كلمة بها همزة ونقف عليه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سنقف على كلمة يؤمنون، في هنا همزة. ما حكم هذه الهمزة للإمام حمزة عند الوقف عليه؟ فإذا وصلنا كلمة يؤمنون فليس مختصا بالباب، إنما الكلام على الوقف. طيب، لما كان الكلام في هذا الباب على الوقف، سنجد أثناء شرحنا للباب أننا نتكلم عن أحكام للوقف غير أحكام الهمزة. بمعنى، لو وقفنا على كلمة زي كلمة نستعين، نستعين، هذه الكلمة ليس فيها همزة، لكن لما نقف عليها هل فيها أحكام تجويدية؟ لما نأتي نتكلم عن نستعين في حكم النون بالذات، يا جماعة والمفروض ان اللي حاضر معايا بيدرس قراءات الان، بيستمع الى القراءات السبعه، ان يكون دارسا لاحكام التجويد. تمام. سنجد ان الوقف على كلمه نستعين، هذا الوقف سبب لي احكاما. هذه الاحكام عباره عن، اولا، مد عارض للسكون بسبب الوقف. ثانيا، نون مضمومة وقفت عليها فيها إما سكون وإما روم وإما إشمام، صح؟ نون مضمومة الوقف عليها إما بسكون وإما بروم وإما بإشمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحيم، ميم مكسورة. عند الوقف عليها تسبب لي هذا الوقف في مد عارض للسكون، ثم هذا الوقف جعلني أختار ما بين السكون وما بين الروم نظرا لأنه حرف مكسور. وما يترتب على السكون بالنسبة للمد، وما يترتب على الإشمام بالنسبة للمد قبله، وما يترتب على الروم بالنسبة للمد قبله، وهذا كله، هذه الأحكام وهذه الأوجه نشأت لي بسبب إيه؟ بسبب الوقف، صح كده؟ متابعين معايا الموضوع؟ متخيلين الموضوع؟ فلما نيجي نتكلم عن مثلا كلمة زي كلمة لؤلؤ، زي كلمة شركاء، زي كلمة شفعاء، زي كلمة يبدأ، لؤلؤ، اللؤلؤ، عندنا عند الوقف على هذه الكلمات سينتج عنه أحكاما للإمام حمزة وللإمام هشام عن ابن عامر، تختص بالهمزة، وهي كيف نقرأ هذه الهمزة وهو موضوع الباء، وأحكام أخرى من المفروض أنها معروفة بسبب الوقف على حرف مضموم أو مكسور. يعني شركاء لما أقف على هذا الوقف سينتج عنه مد عرض السكون، وسينتج عنه إشمام، وسينتج عنه رو. صحيح أم لا؟ هذا عدم فهم هذا وعدم ترتيب هذه المعلومات يشعر الطالب بأن الباب صعب. ليه؟ يشعر الطالب بأن الباب صعب. ليه صعب؟ لأن أنا بكلمه في أوجه رومي وإشمام، ودخلها مع موضوع تغيير الهمزة فينتج عنه إيه؟ خلط. لكن أنا أفصل بين الأحكام التي نتجت أصلا من معلومات أنا أعرفها قبل ذلك من المفترض يعني، ومعلومات نشأت من تعلمي للقراءات أو من قراءة الإمام حمزة في باب الوقف. لذلك أقرر دائما أو أثناء شرحي للأصول أو قبل شرحي لباب حمزة وهشام أشرح موضوع الروم والإشمام والوقف على الكلام. ليكون الأمر سهلا حينما نتكلم عن الأحكام التغيير في الهمزة، ثم نلحق بها أحكام الروم والإشمام والوقف على الهمز المتطرف أو الحرف المتطرف عموما، سيكون الأمر سهلا حينئذ. ولذلك هناك باب في الشاطبية اسمه باب الوقف على أواخر الكلم. يعني الآن نحن نقرر هذا الوقف على أواخر الكلم باب تجويدي أصلا متفق فيه جميع القراء، متفق فيه جميع القراء. كيف نقف على آخر حرف في الكلمة؟ ما هي الأوجه التي تجوز لي تجويديا حينما أقرأ على حرف مفتوح، حينما أقف يعني على حرف مفتوح أو حرف مكسور أو حرف مضموم أو حرف ساكن؟ لذا من الأولى ومن الذي يترجح لدينا أن نبدأ بباب الوقف على أواخر الكلم، نؤكد المعلومات التي لدينا في موضوع الروم والإشمام والسكون ما تعلمناه في أحكام التجويد، نؤكده بكلام الإمام الشاطبي ونرتبه ونشرحه ونفهمه ونذاكره جيدا. ثم لما ندخل على باب وقف حمزة وهشام نجد أن هذه الأوجه الكثيرة كثيرة عددا فقط، لكنها سهلة بسيطة معروفة. أنا أعرف فقط الأوجه الجديدة بالنسبة لي في علم القراءات، وهي كيف نقرأ الهمزة، كيف نغير في الهمزة. ثم بعد ذلك ما نتكلم عن روم وإشمام سيكون أمرا بديهيا أو أمرا مقررا لنا. ها؟ الأخت اللي ما سمعتش المقدمة كويس، أنا أربط الآن بين باب وقف حمزة وهشام وباب الوقف على أواخر الكلام. ليه؟ لأن أنا أتكلم عن الوقف، أحكام الهمزة في هذا الباب في كلمات موقوف عليه، والكلمات الموقوف عليها في التجويد الذي درسته لها أحكام. يعني لما نقف على كلمة نستعين والرحيم والعالمين، أقول أن العالمين حرف مفتوح ليس فيه روم ولا إشمام وفيه ثلاثة مد العرض. الرحيم فيه روم، والروم لا يكون معه القصر وقبله ثلاثة المد، يبقى أربعة أوجه. ونستعين همزة مضمومة يبقى فيه ثلاثة المد مع السكون وثلاثة المد مع الإشمام والروم مع القصر، يبقى سبعة أوجه. هذا الكلام نحن ذكرناه في أو درسناه في باب التجويد وسنؤكد عليه وسنشرحه الآن مرة أخرى. وصل كده الربط بين البابين؟ ليه أنا بقول الكلام دوت؟ تاني بقول لأن صعوبة هذا الباب بالنسبة للطلبة بالنسبة للطلبة هو أن الكلمة فيها 7 أوجه، فيها 9 أوجه، فيها 12 وجها. 12 وجها من أين؟ هنلاقي من ال 12 وجه دول مع الروم، مع الإشمام، مع الإشمام، مع الإشمام، 4 5 أوجه بنتكلم روم وإشمام. فلما يدخل الروم والإشمام مع التغيير في الهمزة يحدث خلط. لكن لما نقرر أن هذا أمرا سهلا بديهيا، حمزة فيه مثله مثل باقي القراء، فيكون الكلام سهلا. طبعا الكلام على الروم والإشمام على الكلمات الايه المتطرفة، عشان هيقابلنا الهمزة المتطرفة. لما بتكلم على باب وقف حمزة سنتكلم عن همزة متوسطة وهمزة متطرفة. فأنا عشان ما اشرحش في باب وقف حمزة، ما اشرحش في باب وقف حمزة يعني ايه روم، ويعني ايه اشمام، ويعني ايه روم مع قصر، ويعني ايه اشمام مع مد، والكلام ده وقت هيبقى الامر صعب. صعب ان انا اشرح تجويد، وصعب ان انا اشرح قراءات جديدة بالنسبة للتغيير في الهمزة. فنقرر الان باب الروم والإشمام، الوقف على أواخر الكلم، لأننا سنحتاجه في الهمزة المتطرفة لحمزة عند الوقف عليه. يا رب يكون الموضوع واضح، لأن هذه المقدمة مهمة وهذا الربط مهم جدا. طيب، قبل أن أتكلم عن تغيير الهمزة بالنسبة لحمزة، أتكلم على كيف أقف على حرف بالنسبة لجميع القراء. وهذا الناظم وضعه مع أنه الأحكام التجويدية أو التي لم يختلف فيها القراء من الأصل أنه لا يذكر في الشاطبية، لأن هذا أمر متفق عليه، لكن لأهمية هذا الباب أفرد له الناظم شرحا، لأنه يحتاجه في أبواب أخرى كما سنحتاجه في باب وقف حمزة وهشام على الهمزة. باب الوقف على أواخر الكلم، أنا كده عشان ما حدش يسأل تاني، إحنا كده عدينا أبواب كتير، وبينت ليه أنا عديت الأبواب ديت عشان يسهل عليا باب وقف حمزة وهشام، وبقى أنا أشغل بالي بيه بموضوع الهمزة وكيف نقرأ بها، والأوجه التي تنتج عن ذلك من خلال الوقف من روم وإشمام، يكون هذا أمرا سهلا بسيطا بديهي. نقول بالله التوفيق. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب الوقف على أواخر الكلم. تعالوا نشرح يعني أحيانا كتير بنتعود إن إحنا بنقول الأحكام وبعد كده نرجع لكلام الناظم، نلاقي كلام الناظم سهل وبسيط ما فيهوش مشكلة. إيه موضوع الروم والإشمام دوت؟ أنا عندي قاعدة في اللغة العربية معروفة ومشهورة، اللي هي: لا أبدأ بساكن ولا أقف على متحرك. لا أبدأ بساكن يعني الحرف اللي هو أوله ساكن ده مش هعرف أبدأ بيه، لازم له يا إما تغيير هذه الحركة، يا إما همز وصل، يا إما مش هعرف أبدأ بساكن. طيب لما أقف ما ينفعش أقف على حركة، يعني العالمين، الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين دي النون مفتوحة، لما نبص في المصحف نلاقي النون مفتوحة. الرحمن الرحيم ميم مكسورة، مالك يوم الدين النون مكسورة، إياك نعبد وإياك نستعين النون مضمومة، وهكذا في جميع الكلمات. كل كلمة لها إعراب أو بناء، كل كلمة إما مبنية على الفتح، إما مبنية على الكسر، إما مبنية على الضم، إما مجزومة، إما مرفوعة بالضمة، إما بالكسرة بالفتحة، لها حركة، لها حركة. فحينما نقرأ نقول الحمد لله رب العالمين، ونقف على رأس الآية نقول إيه؟ العالمين، نون ساكن، مع أن أصل النون إن هي مفتوحة مبنية على الفتح. الرحمن الرحيم صفة مجرورة بالكسر، لما بنقف عليها بنقول الرحمن الرحيم، سكون. إياك نعبد وإياك نستعين ونستعين، يبقى عند الوقف تتحول جميع الحركات الى سكون. طيب، من فهم المعنى في اللغة العربية بيان هذه الحركات، يعني بيان هذه الإعرابات. يعني مثلا نضرب مثال بالقرآن، قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. بنقف على كلمة المجيد بسكون، أليس كذلك؟ أنا عايز التركيز عالي، وعايز الناس كلها تتفاعل معايا وتجاوب معايا ولو بالغلط. بنقف على ذو العرش المجيد بالسكون، لكن هذا السكون، هذا السكون لم يبين لي معنى. بمعنى ذو العرش، من هو ذو العرش سبحانه وتعالى؟ هو الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ ذو بمعنى صاحب، وذو العرش هو الله سبحانه وتعالى. وذو هنا مرفوع بالواو لأنها من أسماء الخمسة. هو الغفور الودود ذو العرش سبحانه وتعالى. هو الغفور مرفوع، الغفور الودود مرفوع، ذو العرش مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب المجيد، لما وقفت عليه بالسكون لم أفهم، هل المجيد صفة لله تبارك وتعالى من تتمة هذه الصفات أنه غفور وأنه ودود وأنه ذو العرش وأنه مجيد، يبقى ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، أم المجيد صفة للعرش بأنه عرش المجيد فتصير ذو العرش المجيد، لأن العرش هنا مضاف إليه مجرورة بالكسرة، في المجيد دي لما تكون لها صفة تكون مجرورة أيضا بالكسرة. ألا يحتمل المعنى الوجهان أو الوجهين؟ يحتمل المعنيين بدليل إن في قراءتين. لما نوصل إن شاء الله لسورة البروج هنلاقي في قراء بتقول المجيد وقراء بتقول المجيدي. طب لما وقفت بالسكون لم يتبين لي انا كمستمع، او ما اعرفش القراءة دي قراءة مين او كده، ان انا ضم ولا كسر. وعلى ذلك لم يظهر، لم يظهر وان كان معروفا لمن يقرأ، إلا أنها لم تظهر. وفي كلام كتير على هذا النسق، في اختلافهم في القراءات، يعني عذاب من رجز أليم صفة للرجز، عذاب من رجز أليم صفة للعذاب. تمام. فاللغة العربية حينما نقف بالسكون على بعض الكلمات سنحتاج إلى بيان هذا السكون، هل هو سكون أصلي؟ يعني سكون أصلي هو سكون وصلا وقفا، ولا سكون كان فتحة وبعدين تحول إلى سكون، ولا سكون كان كسرة وبعدين تحول إلى سكون، ولا سكون كان ضمة وبعدين تحول إلى سكون من أجل الوقف. هنا بقى نشأ موضوع الروم والإشماء، إني أنا حينما أريد أن أبين المعنى، أو إني أبين إعرابا معينا، هذا السكون الذي سأقف عليه لن يعني يعطيني هذه الميزة في أن أبين. عندي طريقتان أو أكثر من طريقة أبين بها هذه الحركة، هل أصلها سكون أم أصلها حركة؟ تمام. عندي كلمة آخر حرف فيها ساكن أصلا، مجزوم أو مبني على السكون، مجزوم أو مبني على السكون، مثل من، مثل عن، مثل أي كلمة، سكون وصلا ووقفا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، زي ما الأخت بتقول كده، عايزك أقف على كلمة اقرأ، دي سكون وصلا أو وقفا. هذه الكلمة ليس فيها لا غوم ولا إشمام، ليس فيها لا روم ولا إشمام، لأن هي أصلا السكون أصله سكون، هو سكون أصلي ليس سكونا عارضا، لا يحتاج إلى بيان لأصل حركته، واضح؟ لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ طيب سننتقل، يبقى كل ما هو مجزوم على مجزوم بالسكون أو مبني على السكون حركته الأصلية سكون فلا إشكال. طيب كلمة آخرها فتحة، آخرها فتحة، العالمين آخرها فتحة، سواء كان مبني على الفتح زي النون في العالمين كده أو منصوب بالفتح، أي حركة فتح. قال مبني على الفتح، ذهب مبني على الفتح، مفعول به أو أي كلمة مفعول به منصوب بالفتحة، العالمين نون مبنية على الفتحة، أيا كان المهم إن هي الحركة فتح. طيب سأقف عليها، عندي قسمين، قسم نحوي، قسم نحوي لغوي اللي هو يجوز لي الروم فيها. ما معنى الروم؟ ما معنى الروم؟ الروم هو إشارة بصوتي إلى الحرف، إلى أصل الحرف، إلى أصل الحرف. يعني إيه إشارة بالصوت؟ يعني أنا مش هديها فتحة كاملة، مش هديها كسرة كاملة، مش هديها ضمة كاملة. يعني لما نوقف على نستعين ما بقولش نستعينو نو بالضمة، لا لا، هقول نستعين نو، بحيث ان هو اللي مركز معايا واللي قريب مني هيحس ان انا عايز اقول ضم، البعيد اللي مش مركز مش هياخد بالي، جزء من الضمة كده أشير إشارة إلى أن هذه النون التي وقفت عليها بالسكون أصلها مضموم، فأقول نو، لا نو، نستعين، واضح؟ وهذه النون، والله أنا قلت وجه نحوي، أنا لسه ما كملتش الكلام، حضرتك بتقول الفتح ليس به روم، ليس به روم قرائي، أنا بشرح الآن يعني إيه روم الآن. ماشي أختي؟ فأنا المفتوح ده قلت فيه جزئين، جزء نحوي لغوي، قالوا إن أنا أفرق بين الفتحة والسكون بإن أنا أذكر الروم في الفتحة أيضا، هتبقى العالمين ن ن ن، يعني هتبقى زي قريبة من القلقلة كده. وهذا الوجه لا يجوز في القرآن، منعه القراء في القرآن، لأنه زي ما قلت كده سيلتبس بإيه؟ بالقلقلة، سيلتبس بالقلقلة. يبقى هو موجود في اللغة عشان أفرق بين الفتح وبين السكون، وليس موجودا في القرآن. يعني لو أنا أقرأ بالروم وقفت بالسكون، ده معناه إما سكون إما فتحة. تمام كده يا جماعة؟ ننتقل إلى التشكيلة الثالثة وهي الكسرة، مبني على الكسر زي هؤلاء مثلا، مبني على الكسر زي هؤلاء، او مجرور بالكسره يعني قبلها حرف جر، او مجرور بالاضافه، او اي حاجه. المهم ان الحركه ايه؟ ان الحركه كسره. اقف على المكسور اما بسكون على اصل الوقف، ما فيش مشكله خالص، يعني وجه يقول ان انا اقف على الجميع بالسكون والاسكان اصل الوقف، تمام. طيب المعلومه الثانيه ان انا يجوز لي في هذا الكسر الروم. يعني ايه الروم؟ الاتيان ببعض الكسره اشاره الى الكسره الاصليه، الرحيم الرحيم، مي مي مي مي مش مي ولا مي مي، يبقى فيه مي يبقى كسرة مي. الرحمن الرحيم، القريب المركز اللي عارف ان انا بقرا بالراوم سيعرف ان الهمزة الميم دي اصلها ايه؟ اصلها كسرة، تمام. واحكام الروم كالحركة، يعني ايه؟ الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحيم عند قراءة الميم بالكسر الياء ستكون ايه؟ ستكون ايه حكم الياء هنا؟ كمد، يعني مد طبيعي حركتي. كذلك اذا قرأتها بالراوم ماليش غير حركتي الرحيم، لان انا ايه؟ تحولت من سكون الى بعض حركة الكسر. يبقى الروم معاه ايه؟ الروم معاه قصر. لما الروم الحرف اللي انا اقراه بالروم اذا كان قبله حرف مد فحكمه القصر، لانه يشبه الحركه، يشبه الحركه. يعني السبب الذي من اجلنا قلنا انه مد عارض للسكون كان سكونا، هذا السكون انتقل الى جزء من الايه؟ من الحركه فيصير كالحركه. حلو الكلام ده؟ ننتقل إلى الحركة الأخيرة، الضم، سواء كان بناء على الضم زي مثلا حيث، من قبل، من بعد، كل ده مبني على الضم، أو إن هو مرفوع بالضمة، مبتدأ، نائب فاعل، خبر تابع لمرفوع، أيا كان، المهم إن هو عليه إيه؟ عليه ضم. نستعينه، يجوز لي ان انا اقف بالسكون، يا كان عاوز وقت نستعين، مفيش مشكله خالص على اصل الوقف، ان هو يجوز لي ان انا اللي هو ان انا مش هينفع اقف غير على سكون، نستعين. ولما وقفت بالسكون هذا تسبب لي في سبب من اسباب المد الفرعي يجعلني ان امد الياء قبله او الواو قبله او الالف قبله، ايا كان، اما قصر واما توسط واما اشباع، اللي بنسميهم ثلاثه الايه؟ ثلاثة العرض، صح؟ طيب عايزين بقى نبين اللغة العربية أو التجويد هنا أعطاني فسحة إنني أبين أن الحرف كان أصله ضمة، يعني ماذا نفعل؟ الطريقة الأولى هنا هي الرو. الطريقة الأولى هي الرو. كيف الرو؟ إشارة إلى الضمة بصوت جزء من الحركة يسمعه القريب المنتبه. نستعين، حيث، من قبل، لو، تمام. وهذا إذا كان قبله حرف مد زي نستعين، احنا بناخد كلمة نستعين كمثال، بيبقى مع القصر. يبقى مع القصر. يبقى نستعين دلوقتي احنا كده خدنا فيها كم وجه؟ ثلاثة مع السكون، ثلاثة العرض مع السكون، وقصر مع الروم. يبقى كده ايه؟ أربعة أوجه. يقول العلماء أن هناك طريقة أخرى للبيان عن حركة الضم ليس بالروم، يعني مش هنستخدم الروم. ما هنستخدم ايه؟ هنستخدم ان الضمه لما باجي انطقها بتعطيني ضم للشفتين. يعني لما نيجي نقول سنقول قو قو، اثناء الضم، ضم القاف واثناء نطق واو المد بتعطيني ضم للشفتين. هذا الضم لا يحدث صوتا، هذا الضم لا يحدث. يعني لما نقول نستعين نهدنا نهدنا، اثناء نطق النون انا اضم الشفتين لاستطيع ان انطق الضمه، وهذا مجرد ضم الشفتين لا يعطي صوتا، لكنه يظهر لمن؟ يظهر للناظر، يظهر للناظر فقط. الناظر إلى وجهي وركز مع حركة الشفتين أثناء النطق بالضم سيجد ضما، انضمام للشفتين، معلوم معروف، يعني أنا ما أتكلم فيه الآن معروف. طيب ممكن أن نقف على نستعين بالسكون ونعطي إشارة لمن ينظر أن أصل هذه النون ضمة فنضم الشفتين بدون صوت. نستعين، انتوا دلوقتي مش شايفيني، حد سمع أي صوت نستعين غير السكون؟ ما حدش سمع صوت. أنا دلوقتي أمام المرآة شايف نفسي إن الشفتين مضمومتين. نستعين بعد نطق السكون على طول أضم الشفتين، هذا لا يراه إلا المبصر، الناظر إلى فمي، الناظر إلى كيفية قراءتي، لا يحدث فيه صوت. تمام؟ وكلكم تعرفون ذلك، وكلكم قرأتم على مشايخكم وتعرفون الفرق، منظر يعني شكل الايه الاشمام. لكن الذي أريد أن أوضحه الآن أنه لا يحدث هناك صوت، فهل سيؤثر في حكم المد؟ الروم أثر، الروم أثر في حكم المد ونقله من كونه مد عرض السكون إلى مد طبيعي. هذا الإشمام لم يؤثر في المد لأنني أسمع سكونا، فتصير ثلاثة المد أيضا مع الإشمام، ثلاثة المد مع الإشمام. يبقى الكلمة زي كلمة نستعين، فيها ثلاثة مع السكون وقصر فقط مع الروم، وثلاثة مع الإشمام سبعة أوجه. الكلام ده مش جديد يا جماعة، الكلام ده مش جديد، بس أنا لازم أقوله تاني لأن موجود في المتن ولازم أظبطه كويس عشان باب وقف حمزة وهشام. لما أقول دلوقتي إن الكلمة فيها سبعة أوجه، ها، بالسكون، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام وواحدة بالروم، يبقى انا عندي اصلا سبعة اوجه منين؟ ما انا عارفهم قبل كده السبعة اوجه. لما يبقى الكلمه فيها سبع اوجه وعليهم خمس اوجه كمان ولا ثلاثه كمان ولا وجهين كمان للهمزه بتغيير الهمزه، هيبقى اصل الكلام ان هو الكلام في وقت حمزه وهشام بسيط، لكن الذي اكثر من هذه الاوجه، هذه الايه؟ الاوجه القديمه المعروفه زي ده. الكلام بالنسبه للروم والاشمال. أنتقل لا، ما كلمة كيف نفرق بين السكون الأصل وبين السكون عن فتح الحرف الأخير؟ ما هو أكثر القراء يقرؤون بالسكون على الجميع أصلا، يعني نفرق بين هذا الكلام ب إن أنا سأحصر الخيارات ما بين سكون وفتح، وطبعا السكون سيكون معروف من الجزم والبناء، سيكون أمرا سهلا، يعني سيحصر الاختيار بين سكون وفتح. فلما اقول اقرا واقف على اقرا، مش معقول هيبقى اصلاح اقرا. تمام، لما اقف على العالمين هتبقى معروف بسيطه ان انا اقول العالمين، انما ذو العرش المجيد. واضحه واضحه. ايه هما السبعة اوجه؟ ثاني السبعة اوجه في مثل نستعين السكون، الوقف بالسكون، الوجه الاول الوقف بالسكون، النون بالسكون مع ثلاثة المد العارض، يبقى دول كام وجه؟ الأخت اللي بتسأل يبقى دول كام وجه؟ ثلاثة. ثلاثة طيب. ومثلهم مع الإشمام، يعني الوقف على النون بالإشمام نستعين نستعين آسف بالإشمام، يعني ضم الشفتين، ومعاهم ثلاثة المد، يبقوا كام وجه كمان؟ ثلاثة زيهم، يبقوا كده كام؟ ستة. صح؟ طيب لما أقف بالروم مع القصر فقط، لأن الروم ده الحركة، يبقى دي إيه؟ دي السابع. تمام؟ طيب هناك أشياء لا يدخل فيها الروم والإشمام. هناك أشياء لا يدخل فيها الروم والإشمام، مع أنها قد تكون حروف متحركة لكن لا يدخل فيها الروم والإشمام. مثل ماذا؟ مثل تاء التأنيث المرسومة بالهاء. يعني في مثلا كلمة زي كلمة رحمة أثناء أحيانا مرسومة في المصحف بالتاء، وأثناء مرسومة بالهاء، يعني تاء مفتوحة وتاء مربوطة. يعني التاء المربوطة من سيقف على تاء بتاء مربوطة ليس فيها روم ولا إشمام. رحمة وهدى، رحمة رحمة مثلا بالتاء المربوطة، أقف عليها رحمة، مش هينفع اقول رحمته. ليه؟ عشان ما تلتبسش بالتاء المفتوحه. التاء المفتوحه اذا كانت مضمومه او مكسوره سنقف عليها بالروم والاشمام، مفيش مشكله خالص. لمن يقف على هذه الهاء بتاء مفتوحه سيقف عليها بروم واشمام، اما المربوطه فيقف عليها بسكون. تمام؟ ده اول حاجه. الحاجه الثانيه الحركه العارضه. الحركة العارضة اللي جاية بسبب النقل، بسبب التقاء الساكنين، لأي سبب عارض ليس أصليا. يعني مثلا أم اتخذوا مثلا، أمي ديت مكسورة عشان التقاء الساكنين، لما أقف عليها مش هبقى محتاج الكسرة، ما ينفعش إن أنا أقف بروم. ليه؟ لأن أصلها سكون. قل اللهم، قل لام ساكنة، هي كسرت لالتقاء الساكنين، فلما أقف عليها سأرجعها إلى أصلها، فمش هينفع أقول قولي بالروم. تمام؟ قل أوحي لورش مثلا، بيقرأ قولوا أوحية، قولوا، اللام مضمومة أصلها سكون، حينما أقف أرجع إلى أصلها، مش هقف عليها لا بروم ولا اشمام، ما اقولش دي لام مضمومه هي قولوا، ها؟ ويبقى اللام مضمومه يبقى اقف عليها بسكون او بروم او باشمام، لا ما ينفعش. ميم الجمع لمن يقرا بتحريكها وصلا او بصلتها وصلا، لما نقف عليها سنقف عليها بميم ساكنه لان اصل هذه الميم ساكنه. انكم لما نقف نقول انكم، انهم اتخذوا، نقف انهم، ما نقولش ان فيها روم لانها كانت مضمومه او كانت موصول. تمام؟ طيب من عارض الشكل ايضا كلمه يومئذ ويومئذ. ليه دي من عارض الشكل؟ يومئذ اصلها آخرها تنوين بالكسر، تنوين بالكسر، والتنوين بالكسر يعني كسر، يعني المفروض إن أنا يجوز لي أنا أقف بروم، لا، في يومئذ لا يجوز لي أن أقف بروم. وكذلك حينئذ، وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ لماذا؟ هذا التنوين عوض عن جملة. يعني ايه؟ لما آية مثلا، لما نيجي نقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ أصل الكلام يومئذ ينتصر الروم على الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ يحدث كذا كذا كذا. يبقى الزال دي أصلها إيه؟ أصلها سكون، واللغة العربية تميل إلى الاختصار، اختصرت هذه الكلمة وعوض عنها بتنوين، عوض عن إيه؟ عن جملة، يومئذ كذا. ويعني مثلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، مفروض الجملة إيه؟ وأنتم حينئذ تخرج أرواحكم من الحلقوم تنظرون. وإذن التنوين ديت أشار إلى هذا المعنى كله، أشار إلى هذا المعنى كله. فهنا التنوين العوض عن الجملة، لا التنوين العوض على الحرف، لا زي كلمة غواشين مثلا أصلها غواشي، ليه؟ لأن الشين أصلها مكسورة، إنما الزل هنا أصلها إيه؟ أصلها ساكنة. ننظر إلى أصل الحرف، أصل الحرف طالما كما هو فيجوز فيه، أما هذا الحرف أصله سكون، نرجع إلى أصله فلا يكون فيه راء. مثلا ومن آياته الجواري في البحر، أنا عندي حرف محذوف الجواري، بس لما وقفت على الراء، الراء سواء كانت الياء مثبتة أو الياء محذوفة، ها الراء مكسورة كما هي. تمام كده؟ تمام. آخر حاجة هاء الضمير. هاء الضمير فيها ثلاثة مزايد. هاء الضمير، هاء الكناية، معروف طبعا هاء الكناية فيها ثلاثة مزايد. المذهب الأول منع الرام والإشمام في هذا، في هاء الضمير. والمذهب الثاني جواز الروم والإشمام في هاء الضمير، يعني المكسورة فيها روم، المضمومة فيها روم وإشمام. المذهب الثالث هو التفصيل، المذهب الثالث هو التفصيل، هو بعض الأحيان يجوز والبعض الآخر لا يجوز. تمام، سنرجئ الكلام، طلب من الوقت، سنرجئ الكلام على هاء الكناية إن شاء الله في الدرس القادم، في أول الدرس القادم، يعني هاخد 5 دقايق بالكتير في الدرس القادم، ثم نبدأ في أحكام وقف حمزة. طبعا وقف حمزة مش هياخد درس ولا 2، ممكن ياخد 3 أو أكتر. فهناخد أول الدرس بس كده نتكلم عن هاء الكناية والتفصيل اللي فيها، نقرأ بس الأبيات عشان نربط بقى اللي احنا قلناه ده كله، اللي قلناه كله ده المفروض ان هو مفهوم ورتبناه من أول وجديد. تعال نشوف الإمام الناظم بيقول ايه. والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعذر، يعني هو في تحريك وأنا وقفت عليه بالسكون، هو أصل الوقف، جميع القراء يقفون بوجه لهم هو السكون. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل، الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وأبو عمرو معاهم، لهم سمت ولهم طريقة أنهم يقرؤون بهذا الروم والإشمام، وهذا واضح وانتقل عنهم واشتهر كثيرا الكوفيون وأبو عمرو، وأكثر أعلام القرآن يراهما في غيرهم، اللي هو نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر، نافع بن كثير وابن عامر أيضا نقل هذا عنهم بعض القراء الآخرين. يبقى الملخص أنه يجوز لجميع القراء، اشتهر وأتى النص عن الكوفيون وأبو عمرو، وأيضا بعض القراء نقلوا عن نافع وابن كثير وابن عامر ذلك، لكن عند الكوفيون وأبو عمرو أكثر، لكن عند الكوفيين وأبو عمرو أكثر. من ملخص الكلام أنه يجوز عند الجميع. ورومك، ما هو الروم؟ أنا دلوقتي بتكلم إن الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ونافع لهم روم وإشمام. ها؟ ما هو الروم؟ ورومك إسماع المحرك واقفا عند الوقف عليه بصوت خفي كل ناد تناوله، كل دان تناول، كل قريب يعني يسمعه. كما بين. طيب، ما هو الإشمام يا إمام؟ والإشمام إطباق الشفاه بعيدما بعد السكون مباشرة، يسكن لا صوت هناك فيصحل، لا صوت هناك فيصحل، يعني لا صوت شديد ولا ضعيف. الصحل اللي هو الصوت المفحوح، يعني صوت لا يسمع، لا صوت ضعيف ولا صوت قوي، هو مجرد سكون لكن يراه فقط كما وضحنا. طيب، متى يجوز الروم ومتى يجوز الإشمام بالنسبة للقراءة؟ وفعلهما ها، اللي هم مين؟ اللهم مين فعلهم هذا المثنى اللي هو الروم والإشمام؟ في الضم، الروم والإشمام في الضم والرفع وارد، في الضم والرفع. طيب، يبقى المرفوع يجوز فيه الروم ويجوز فيه الاشمام. ورومك عند الكسر والجر، عند الكسر والجر، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، يعني المفتوح لا يجوز فيه القراءة. وعند إمام النحو في الكل أعمل، إمام النحو يقال أنه سبويه، أو إمام النحو جنس أئمة النحو، يعني معروف في النحو أن المفتوح أيضا في روم كما بينت. طيب، هو هنا ناخد بالنا ان هو هنا بيقول ايه؟ ضم ورفع، كسر وجر، فتح ونصب، فتح ونصب، خلاهم 6 حاجات. ماشي، عايز يقول ايه؟ قال وما نوع التحريك الا للازم بناء واعرابا غدا متنقل. يعني ايه؟ يعني هذا الكلام اذا كان مرفوعا بالضمه، منصوبا بالفتحة، مجرورا بالكسرة، أو غيره أصلا معرب مبني زي ما بينت. يعني هو ممكن يبقى مضموم بس مش مرفوع بالضمة، ممكن يكون مبني على الضمة كما بينت ذلك، يعني بناء وإعرابا. نوع هذا الكلام، يعني نوعته في كلمة الضم والرفع، فتح ونصب، كسر وجر، بناء وإعراب، بناء وإعراب. طيب، يمتنع التنوين، يمتنع الرم والإشمام وفي هاء تأنيث وميم جمع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل. خلاص، بينا هذا الكلام. هاء التأنيث ما فيهاش، هاء التأنيث المرسومة بالهاء، هاء التأنيث المربوطة، ميم الجمع، عارض الشكل، وبينا ما معنى كلمة عارض الشكل. وبعد كده هاء الضمير، فيها تفصيل سيأخذ يعني وقتا مزيدا، وعندنا حلقة أخرى بعد هذه، سنرجوه إن شاء الله الدرس القادم مع بدء الكلام على أحكام الهمزة للإمام حمزة إن شاء الله تبارك وتعالى. ماشي، جزاكم الله خيرا، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحسن الله لي ولكم، جزاكم الله كل خير. الحلقة تفسير في متن سورة يونس